له أخ يقول عنه: أخي لا يصلي إلا إذا كان والدي في المنزل، ووالدي كثير السفر، وعند سفر والدي وأحيانا يمضي في سفري 3 أشهر ينقطع عن الصلاة، وكثيرا ما يحصل بيننا جدال، فما هو الحل الأمثل للتعامل معه؟ جزاكم الله خيرا. النصيحة الدائمة والحرص على قيامه الصلاة، وإذا كنت أكبر منه فلا مانع أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى الهيئة، لكن مهما أمكن أن تنصحه أنت وأقاربك الذي يحترمهم ويقدرهم تنصحونه وتوجهونه إلى الخير، وتخبرون أنكم ستخبرون أباه إذا رجع بعملها الردي، لأن الله يأتي بأسبابكم. فإذا لم تنفع فيه النصيحة ولم يقبل فارفعوا أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة الطيبة إذا كانت تنفع، حتى يؤدب ويوجه إلى الخير. لكن مهما أمكن قبل الرفع إلى الهيئة أو الإمارة، مهما أمكن النصيحة والتعاون مع أقاربك في نصيحته والوعيد أنكم تخبرون أباه، مهما أمكن هذا لعله ينفع فهو أولى. فإذا دعت الحاجة إلى رفع أمره إلى الهيئة أو الإمارة الصالحة فهذا لا بأس به، بل واجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.